قولي ازاي عايزني اشوفك وابقى عادي ليه؟ هو انا انسى انت عملت فيا ايه؟ اللي باعني ازاي هقابله تاني يوم واما اشوف اضحكله واسلم عليه؟ قولي ازاي عايزني اشوفك وابقى عادي ليه؟ هو انا انسى انت عملت فيا ايه؟ اللي باعني ازاي هقابله تاني يوم واما اشوف اضحكله واسلم عليه؟ فاكرني هنسى انا اللي بعني عمري ما احط ايدي في ايدي. اصفى ايه ولا انسى؟ اسف لا مستحيل. سهل عليك بتضحك وتقتل القتيل. اللي بينا باب قفلته ما تفتحوش، في الزمن ده محدش بيشلك جميل. اصفى ايه ولا انسى؟ اسف لا مستحيل. سهل عليك بتضحك وتقتل القتيل. اللي بينا باب قفلته ما تفتحوش، في الزمن ده محدش بيشلك جميل. فاكرني هنسى؟ انا اللي بعني عمري ما احط ايدي في ايدي. فاكرني هنسى لك بالثاني؟ ده انا بقى ما بحسش واستاهل. فاكرني هنسى لك بالثاني؟ ده انا بقى ما بحسش واستاهل. ده انا اللي بعني عمري ما احط ايدي في ايدي. قولي ازاي عايزني اشوفك وابقى عادي ليه؟ هو انا انسى انت عملت فيا ايه؟ اللي باعني ازاي هقابله تاني يوم واما اشوف اضحكله واسلم عليه؟